بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله أهل الفضل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك الوقت وأن يبارك العمل وأن يتقبل منا، إنه سميع قريب مجيب. أهلا وسهلا بك يا كريم الطبع ويا عظيم السجايا في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات تقريب متن تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري عليه رحمة الله. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء التاسع، ووصلنا إلى قول الناظم: إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. وهذا الدرس هو من أهم الدروس، المثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان، فأرجو التركيز وأرجو الانتباه. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة، ونسأل الله القبول والتوفيق. يقول الناظم عليه رحمة الله: إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. يعني يقول لك أيها القارئ الكريم، إذا وجدت حرفين متفقان في الصفات والمخارج فقل عليهما إنهما مثلان. يعني تعريف المثلان: إن اتفق حرفان في الصفات والمخرج فيطلق عليهم المثلان. إذن ما هما المثلان؟ هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، كالباءين مثل الكتابة بالحق، وكاللامين مثل قوله تعالى قال لن، وكالتاءين مثل قوله أنت تحكم، وكالكافين مثل قوله أولئك كتب، وكالعينين مثل فزع عن. فالمثلان فيهما حق، يعني في الحرفين، فتسميتهما بالمثلين في هذه الحالة مستحقة. يعني إذا التقى حرفان متماثلان، الأول منهما ساكن لكن ليس بحرف مد، في هذه الحالة يجب الإضغام، وهذا ما سنتعرف عليه في أقسام المثلان. فالمثلان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الصغير، وهو أن يكون الحرف الأول متحرك، أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، مثل قوله تعالى: ولكم ما كسبتم بل لا تكرمون، وقد دخلوا ودوا ما عنتم. وبالمناسبة يعني قوله تعالى عنتم يعني هي من العنت والمشقة، وقد ورد في ثلاثة مواضع أو في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. فمواضع عنتم ثلاث مرات فقط في القرآن الكريم: في سورة آل عمران ودوا ما عنتم، وفي سورة التوبة عزيز عليه ما عنتم، وفي الحجرات لعنتم. وأصلها كما قلت من العنة والمشقة، وهي من المتماثلان الصغير. لماذا؟ لأنه لا توجد كلمة عنتم، عنتم يعني العين والنون والدال والتاء والميم. وقد نظمها بعض الفضلاء فقال: عنتم قد أتت في ثلاثة بتاء، فلا ترسم بدال أخ العلا أو أخ العلا. ففي آل عمران أتت وبتوبة، وبالحجرات أختم كذا نقل الملاء، كذا نقل الملاء. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المثلان، وهو المثلان الصغير. ما حكمه؟ الإدغام، حكمه الإدغام. طيب، إذا تحرك الأول منهما أو كان حرف مد، هنا لا يوجد إدغام، مثل يعلم ما اصبروا وصابروا، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني المثلان الكبير. ما تعريف المثلان الكبير؟ هو أن يكون الحرفان متحركين. قال تعالى: فزع عن، فيه هدى. هنا حكمه الإظهار، النوع الثالث المطلق، المثلان المطلق. يبقى إذن الأقسام إلى نهاية الدرس إن شاء الله رب العالمين ثلاثة، سواء مع المثلان المتجانسان المتخربان، صغير كبير مطلق. ما هو المطلق؟ أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، عكس الأول اللي هو، ما هو الأول؟ اللي هو الصغير. فالصغير أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، حكمه الإضغام. طيب المطلق أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، حكمه الإظهار. قال تعالى وأمددناكم، أحسن الله إليك. إذن قال الناظم إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، ثم قال وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختالفا يلقبا بالمتقاربين. إذن ما هما المتقاربان؟ هما المتقاربان الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، مثل قوله وإذ زين وإذ زاغت، أو في المخرج دون الصفة قد سمع، أو في الصفة دون المخرج مثل قوله وإذ جعلنا إذ جاءوكم. ولا يخفى عليك أن التقارب أحد أسباب الإضغام، ولا يلزم من وجوده وجود الإضغام، لأن بعض القراء أدغموا من المتقاربين حروفا معينة. فمثال ما تقارب في المخرج دون الصفة مثل قولي قد سمع أو عدد السنين، ومثال ما تقرب في الصفة دون المخرج قال تعالى بعدت ثمود. فالمثال الأول اللي هو ما تقرب مخرجا لا صفة كالدال والسين قد سمع، ما تقرب مخرجا لا صفة قد سمع. التوضيح أن الدال والسين يخرجان من طرف اللسان، إلا أن الدال تخرج من طرفه مع أصول الثنايا العليا. طيب وأما مخرج السين فتخرج من طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى، مع قرب من السفلى. إذن لا تقارب بينهما في الصفات، لأن صفة الدال منها الشدة والانفتاح والإصمات والاستفال والجهر والقلقلة، وصفات السين الإصمات أيضا، الرخاوة، الهمس، الصفير، الانفتاح، الاستفال. وهذه الصفات سنتعرف عليها إن شاء الله رب العالمين في باب المخارج وفي باب الصفات، وهذان البابان من أهم أبواب التجويد، أن تتعرف على المخارج وأن تتعرف عليه الصفات. فهذا ما تقارب مخرجا لا صفة، أما ما تقارب في الصفات دون المخرج عكس، كالشين والسين، العرش سبيلا، الشين تخرج من وسط أو من وسط اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، أما السين فيتخرج من طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى قريبة من إيه؟ قريبة إلى السفلى. فهناك تقارب في الصفة دون المخرج، أو في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج. يعني قوله تعالى قرب هنا اللام تخرج من حافة اللسان والراء تخرج من طرفه. طيب ما هي حافة اللسان هنا؟ حافة اللسان وطرفه متقاربان في المخرج، متقاربان في المخرج ومتقاربان إيه؟ في الصفة أيضا. يعني مثال التقارب في المخرج والصفة قرب، إن اللام تخرج من حافة اللسان والراء كذلك تخرج من طرفه، وحافة اللسان وطرفه متقاربان في مخرجهما. وأما التقارب في الصفة فإن صفات اللام كالراء، إلا أن الراء تمتاز بصفة واحدة وهي التكرار. فاللام والراء يشتركان في الجهر، يشتركان في الاستفال، يشتركان في الانحراف، يشتركان في الإذلاق، يشتركان في الجهر التوسطي الانفتاح، وتزيد الراء صفة سابعة وهي صفة التكرير أو التكرار. ثم قال الناظم عليه رحمة الله مقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققة. احنا قلنا أن المثلان وأن المثلين انقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير، كبير، مطلق. كذلك المتقاربة انقسم إلى صغير، كبير، مطلق. الصغير أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا. قال تعالى: قد سمع قول رب ولكن لا تعلمون. ما حكمه؟ حكمه الإدغام والإظهار. الإدغام والإظهار مثل قوله تعالى: قد سمع وبرانا، لكن عند السم عند السكت هنا يعني إيه يكون الإظهار، لأن السكت يمنع الإدغام. طيب المتقاربان الكبير أن يكون الحرفان متحركين. قال تعالى: خلق الذي خلقك، خلقك عدد سنين، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، العرش سبيلا. هنا الحكم الإظهار. أما الكبير المتقاربان المطلق أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، مثل قوله يضلل أو عليك. ما الحكم هنا؟ هنا الإظهار، هنا الإظهار. ثم تكلم الناظم عليه رحمة الله عن النوع الآخر والمتجانسان، وهو المتجانسان. ثم قال: أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. بالمتجانسين، إذن ما هما الحرفان المتجانسان؟ هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات، والمختلفان في بعض الصفات. إذن الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات. مثال ذلك قوله تعالى: قد تبين. قد تبين، أين الاتحاد هنا؟ الاتحاد الدال مع التاء يعني يخرجان من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، هذا الاتحاد أو الاتفاق. طيب أين الاختلاف في الصفة؟ الدال لها ست صفات، منها الانفتاح، الاستفال، الشدة، الجهر، القلقلة، الإصمات. طب التاء لها خمس صفات، وهي الهمس والشدة والانفتاح والإصمات والاستفال. والمتجانسان أيضا صغير، كبير، مطلق. صغير، كبير، مطلق. المتجانسان الصغير أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، والثاني متحركا. قال تعالى: واصبر لحكم ربك، واصبر لي هم الطائفتان تواعدتم. هنا الحكم الإظهار، لكن هناك بعض المواضع في الإدغام، في هناك بعض المواضع يعني تدغم، إن شاء الله سنتعرف عليها بإذن الله رب العالمين. إذن الحرفان المتجانسان في ثمانات حالات لإدغام المتجانسين، ثمانات حالات لإدغام المتجانسين. طيب الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين هما: الذال في الله، قال تعالى: إذ ظلمتم. كيف نقرأ إذ ظلمتم؟ كيف يتم الإدغام؟ نقرأ بإذ ظلمتم مباشرة، يعني في الكتابة، في الكتابة نكتب الألف والذال، لكن عند القراءة ننطق بهمزة مكسورة، همزة قطع، ألف مكسورة، بعدها مباشرة ظاء مفخمة، إذ ظلمتم، إذ ظلمتم. هنا إدغام الذال في الظاء. أيضا الدال في التاء نحو قد تبين، قد تبين. التال نوع ثالث أو الحالة الثالثة التاء في الدال نحو أثقل الدعوى، عفوا أثقل الدعوى، أثقل الدعوى. الحالة الرابعة التاء في الطاء، فآمن الطائفة، فآمن الطائفة. والطاء مع التاء، الطاء مع التاء، مثل أحط، وإن شاء الله سيأتي تفصيل لهذا. اللام في الراء مثل قل رب، قل رب. الحالة السادسة الثاء في الذال يلهث ذلك يلهث ذلك. وهذا الحرف خصيصا مع أنه من المتجانسين إلا أنه وقع فيها الخلاف، فبعضهم أظهره وبعضهم أدغمه، لكن الذي يعنينا الآن أو في هذه الشروحات أننا نتكلم عن حفص وطرق حفص. فللإمام حفص من طريق الشاطبية له الإدغام، الإدغام فقط يلهث ذلك. أما من طريق طيبة النشر فلحفص في وجهان، الإظهار والإدغام. طيب الحالة السابعة من الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين الباء في الميم، وهو في قوله تعالى اركب معنا اركب معنا، يعني وهذا أيضا وقع فيه الخلاف كما وقع فيه يلهث ذلك، فبعضهم أظهر وبعضهم أدغم. المهم أن الإمام حفص له في هذا الإدغام، الإدغام فقط له في الإدغام فقط من طريق الشاطبية. أما الحالة الثامنة وهذا الذي أجلت فيه الكلام لأن له في زيادات وبعضهم تكلم فيه، يعني الطاء في التاء، يعني بعضهم جعل هذا إدغام ناقص. لماذا؟ لأن الحرف القوي لا يدخل في الضعيف بكليته، يعني حرف الطاء قوي أقوى من التاء، الطاء من حروف الاستعلاء خص ضغط انقض والتاء ضعيفة، فالعرب كانت تدغم الطاء ساكنة في التاء لكن مع بقاء أو مع إبقاء صفة الإطباق منها. طيب كيف يكون هذا؟ يعني أن يطبق القارئ لسانه على طاء غير مقلقة له ثم يجافيه، يعني يبعد اللسان عن تاء متحركة، وهذا ورد في قوله تعالى أحط بسط فرطتم فرطت هكذا. إذن حالات ثمانية اللي هي الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين، الطاء في التاء والباء في الميم والثاء في الذال واللام في الراء والذال في الظاء والدال في التاء والتاء في الدال والتاء في الطاء. وهنا قال الناظم عليه رحمة الله ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، يعني إن سكن أول كل من المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين فسميه الصغير. نحن قلنا أن المثلان متقاربان متجانسان يعني لهما أقسام، كل منهما له قسم صغير كبير مطلق، صغير كبير مطلق. هنا أعرف لك هذه الأقسام، قال ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. طيب أو حرك الحرفان في كل فكل كل كبير وفهمناه بالمثل، يعني انحرك الحرفان في كل هذه الأقسام فسميه الكبير وفهمناه بالمثل، يعني افهم هذا بنظيره، يعني كما قال واللفظ في نظيره كمثله، وافهم هذا بقياس غيره عليه. إذن المتجانسان والمتقاربان والمثلان لهما أقسام، إن سكن الأول وتحرك الثاني يسمى صغيرا، ان تحرك الحرفان كبير. طيب ان تحرك الحرف الاول والثاني كان ساكنا يسمى مطلق، يسمى مطلق. واسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم. هناك بعض الحروف في المتقاربين يحصل فيها الادغام، يحصل فيها الادغام، مثلا اللام في الراء، هنا إدغام يعني اتفاق بين العلماء وفي مواضع اختلفوا فيها. من المواضع اللي اختلفوا فيها اللام في الراء، عفوا دي هذه من المواضع اللي هم اتفقوا فيها، موضع اتفاق اللي هو اللام تدغم في الراء، وقل ربي، فقل قل ربي. هذا خاص بالمتقاربين. ومن المواضع أيضا التي اتفقوا عليها هو إدغام القاف في الكاف، إدغام القاف في الكاف، هذه موضع اتفاق. أنا أتكلم عن إدغام الحرفين المتقاربين. قال تعالى ألم نخلقكم، يعني اتفق أهل الآباء على إدغام القاف في الكاف، ثم اختلفوا بعد ذلك الجمهور قال إن هل نسميه إدغاما كاملا أم إدغاما غير كامل. فالجمهور قال لا، هو إدغام كامل، إدغام كامل مستكمل التشديد. وبعضهم قال لا، ده هو إدغام ناقص، إدغام ناقص، يعني نبقي فيه صفة الاستعلاء. طيب الذي يعنينا الآن كيف نقرأ هذا على رواية حفص من طريق الشاطبية وطيبة، من طريق الشاطبية وطيبة بالإدغام الكامل، هو على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل. إذن ألم نخلقكم بالإدغام الكامل، وهما قد اختلف فيه بعض العلماء، لكن الذي يعنينا الإمام حفص قال ألم نخلقكم، هنا إدغام كامل أو ناقص، ورد الوجهان، لكن أيهما أقرب وأيهما أصح وأيهما عليه العمل؟ الإدغام الكامل هو الذي عليه العمل. من الذي قال هذا؟ الإمام الشاطبي قال يعني أنه لم يروي إلا وجه الإدغام الكامل، وقال في النشر هو أصح رواية. يعني الإمام الشاطبي يرى الإدغام الكامل، يرى الإدغام الكامل. وفي التحفة لما يتكلم النظم عن المتباعدين أو عن الحرفين المتباعدين، فما هما الحرفان المتباعدين؟ هما الحرفان المتباعدين في المخرج والصفات، في مثل قول تعالى يؤمنون من آمن. طب ما حكم المتباعدين؟ يعني حكم الإظهار، التباعد من علة الإظهار. وإن كان الناظم لم يتكلم ولم يذكر هذا في التحفة إلا أن غيره ذكره، وأصلا هذا الناظم استفاد هذه الفوائد من فم شيخه ونظمها، فلم يكتب كل شيء، دليل أنه لم يتكلم عن المخارج، لم يتكلم عن الصفات، لم يفصل في بعض الأمور. طيب كيف أعرف أن هذا الإدغام إدغام كامل أم إدغام ناقص؟ الإدغام الكامل هو أن ألا تجد شيئا على الحرف الأول، يعني الحرف الأول يكون مجردا عاريا ليس عليه شيء، والحرف الذي يليه يكون مشددا، مثل قوله تعالى ألم نخلقكم، قلنا من طريق الشطبية والدرة، عفوا من الشطبية والطيبة للإمام حفص لنا الإدغام. من الذي قال ذا؟ هذا الإمام الشطبي، الإدغام هو الذي عليه العمل. لو نظرت في المصحف لوجدت أن القاف ليس عليها شيء، ووجدت أن الكافة مشددة، مشددة بالضم، شدة بالضم. طيب ما هو الإدغام الناقص؟ كيف أعرفه؟ هو مثلا أن يجرد الحرف الأول من السكون، لكن هذا الحرف الثاني غير مشدد، ده إدغام ناقص. يبقى الكامل الأول عاري من الحركات ليس عليه شيء، وما بعده مشدد. طيب الناقص الحرف الأول ساكن لكن الذي يليه ليس مشددا، مثل قولي أحطت بسطت فرطتم فرطتم. وإلى هنا يعني ينتهي هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك الجهود وأن يعيننا وإياكم على فهم مراد الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بالكتاب الكريم حفظا وأداء ومدارسة وعملا، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمسك بالقرآن والسنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناجح حقا والفائز صدقا في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.